لله رب العالمين الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي جعل القدس والأقصى انطلاقة عز وانتصار وجهاد لأمة الإسلام كلما خبت فيها أرواح المجاهدين حيت من جديد وانتعشت بصيحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي جعل الحجارة التي بلا ثمن أفتك وأضر على اليهود من الطائرة التي تشترى بالملايين. أحبتي في الله، إن كان اليهود اليوم يكسرون أطراف المسلمين في فلسطين فقد سبقهم أولياؤهم من قبل في الحملة الصليبية حيث ذبحوا 70,000 من المسلمين في القدس الشريف وخاضت الخيل بدمائهم وظلت أشلاء القتلى في كل مكان، فقيد الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة صلاح الدين، وحد صفوفها وجيوشها وقيادتها وزحف إلى القدس تناديه أبيات من الشعر على لسان الأقصى الأسير: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكت، جاءت إليك ظلامة يشكو بها البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فصاح صلاح الدين: لبيك لبيك يا أقصى، وجاء بجحافله وحاصر القدس، وقام الصليبيون لتشكيل لجنة للتفاوض والصلح معه، وسبق ذلك أن قدموا الرشوة إلى إحدى قياداته حتى إذا ما تفاوضوا معه للصلح تقدم ذلك الرجل يؤيدهم. قالوا: يا صلاح الدين، إن دينك يأمرك بالسلام ونحن ندعوك إلى السلام، لا تدخل هذه الأرض المقدسة عنوة وفتحا وجهادا، إنما ادخلها احتراما للأديان الثلاثة، ادخلها صلحا وسلاما. فقال أحد قواده الذي أخذ الرشوة، ويوجد في كل أمة وفي كل جيش ضعفاء، ضعفاء النفس أمام لمعان الذهب والإغراء المادي، قال: صدقوا يا صلاح الدين، فالله يقول: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. فقال له: فسئت يا عدو الله. هكذا بدون ألقاب وبدون رتب وبدون نياشين يرد عليه هذا الرد الحازم القوي: فسئت يا عدو الله، أنت عربي وأنا كردي، ولكني أفهم منك في كتاب الله. فالله يقول: لمثل حالنا وموقفنا هذا ونحن نحاصرهم ونحن أقوياء، يقول سبحانه: ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلو والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فالمسلم عندما يكون قويا، حكومته قوية وهو فاتح، وأعداءه أصبحوا أذلة مستضعفين، فلا يصالحهم حتى يأخذ ما أخذوه منه عنوة، يأخذه بالقوة، فإن للقوة روح تسري في قلوب الجنود، القلوب المكسورة مجروحة. إشهاد 70,000 مسلم في القدس ما يشفيها معاهدة السلام أبدا. لهذا دخل صلاح الدين جهادا وفتحا. ومرت الأيام بعد الأيام، وأعاد التاريخ نفسه، والأمة اليوم يذبحها اليهود أولياء النصارى، كما يقول الله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. الدور الأول قام به النصارى هناك، الدور الثاني يقوم به اليهود اليوم، يذبحون الأطفال ويجهضون النساء ويكسرون الأطراف. وبعد مرور 40 عاما على قضية فلسطين من 48 إلى 88، ورقم 40 هذا رقم حساس بالنسبة لليهود، فقد كان فيه التيه في أرض سيناء. وبلغني أنه في التوراة بعد 40 من استقرار لهم في فلسطين سيتعرضون إلى ملحمة، وهذه الملحمة أخبر عنها حيي بن أخطب وهو على خندق الذبح في أسواق المدينة بعد أن عرض عليه للمرة الأخيرة الإسلام فأبى، حيث سأل عن قيادات يهودية فقالوا له قتلوا. قال: ما قيمة الحياة وما طعم الحياة بعد هؤلاء؟ فشق جيبه من يمين وشق جيبه من شمال حتى لا ينتفع بثوبه الجديد، كان كطبيعة يهودية موجودة منذ القدم إلى الآن، دائما يخربون بيوتهم بأيديهم حتى لا ينتفع بها. قال: اقتلوني، إنها ملحمة كتبت على بني إسرائيل. وهم يعلمون أنها ملحمة، ولكن الخطة علي وعلى أعدائي، هكذا هم يفكرون. الحرب العالمية الثانية، الأصابع التي كانت تعمل في الخفاء لو فكرت لوجدتها أصابع يهودية. الحرب العالمية الثالثة والتسلح الرهيب وإعدادها الآن، لو بحثت لوجدت هناك حكومات خفية في الظلام تعمل، وتنظيمات سرية يهودية تحت أستار مختلفة وأسماء مختلفة، حتى يدمروا الأرض. ولكن رحمة الله جعل توازن القوى في هذه الأرض رحمة منه سبحانه، فالله يخبر الناس: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. فمهما بلغوا من التسلح في السماء والتسلح في الأرض، فالأرض بيد الله لا بأيديهم، والسماء بيد الله لا بأيديهم. ولدت فلسطين أبناءها بعد 40 عاما في مخاض شديد أليم، جردت من سلاحها من 48 ولا تزال تجرد، فليس عندها الآن في الظاهر وعلى الساحة الفلسطينية داخل فلسطين طلقة واحدة، إنما عندها المقلاع فيه الحجارة والنباطة فيها كتلة الحديد المقطوعة يجابهون بها المدرعات والآليات والمجزرات الحديثة اليهودية. ولدت فلسطين أبناءها وخرجت من 40 وكان نفاسها الطويل مملوء بالجراح، فطهرت فلسطين من نفاسها بعد تجريدها من سلاحها، فتسلحت بالحجارة والشياطين يدورون في جسدها حتى وصلوا قلبها القدس، وعند طهرها لم تتبخر بالبخور والعطور، ولكنها تبخرت بدخان الإطارات المحروقة الذي أضواؤها تخترق الحراسات في ظلام الليل، عندما تأتي الدوريات اليهودية إلى المدن والقرى وأمامها الحجارة والكمائن، وينزل الشبان الملثمون كالأسود والنمور في ظلام الليل يرصدون تلك الآليات، وما أن تقف عند مدخل مدينة أو قرية إلا وقد انهالت قنابل الملتوف الحارقة التي طوروها الآن. بماذا طوروها؟ لم يطوروها بذرة ولا صاروخ، وإنما أضافوا إلى النفط أو الغاز أو الصابون بعض ذرات التبن الذي يساعد على الاشتعال والانفصار في أجساد اليهود. لا شك أنها سخرية من السخريات للآليات التي تصدأت في عالم الإسلام اليوم. إضافة تبن إلى بنزين وغاز يعتبر تطور في السلاح الاستراتيجي الذي أزعج اليهود الآن 76 يوم. تطهرت فلسطين يوم مولدها، يوم مولد أبنائها، وغسلت العلم الفلسطيني بدم الشهيد، ذلك الدم المسكي المبارك. وآن لها الآن أن تمسك القرآن وتتلو، تمسك كتاب الله بيديها وتتلو. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ومنذ ذلك الفيل الصليبي لإبره القديم يقوده أبو رغال العربي الذي يساعد إبره الصليبي لهدم بيت الله الحرام، تتجدد تلك الصورة في كل زمان من أزمان أمتنا. فجاء آباء رغال ومعهم الفيل الصليبي، وبالإضافة إلى الفيل الدب الروسي، لكي يهدم الأقصى بأيدي الهجرة اليهودية التي يقول الله عنها: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبعد هذا اللفيف من كل مكان يقول الله: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. سجل الشباب المسلم في فلسطين التاريخ من جديد، وبهذا التسجيل سجرت عروش، وسجلت بصمات الشباب الدامية وثائق الجهاد، وتسابقت أسماء الشهداء في سجل الخلود. تطهرت فلسطين من نفاسها، وآن لها أن تمسك القرآن وتتلو: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب، ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ورمي الله سبحانه وتعالى المنطلق من قاعدة شاهد الوجوه التي كان محمد صلى الله عليه وسلم يرددها ويذكر بها المؤمنين المستضعفين في كل زمان ومكان، سواء كان استضعافا ماديا أو استضعافا روحيا. فالاستضعاف المادي في بدر أخذ من حجارة الأرض وحصبائها ثم رماها في وجوه الكافرين وقال: شاهد الوجوه. والاستضعاف الروحي في الكسرة المادية الهائلة في حنين يوم أن قيل: لم نغلب اليوم من قلة، أيضا أخذ من حصباء الأرض في هاتين المعركتين ورماه في وجوه الكافرين وهو على ظهر بغلته، عن يمينه العباس وعن شماله أبو سفيان بن الحارث، ويقول: شاهد الوجوه، شاهد الوجوه، أنا النبي لا كذب. فشاهد وجوه اليهود اليوم بحجارة مسلمة مؤمنة. إن فلسطين الآن بعد طهرها تسجد لرب العرش لا لأرباب العروش. إنها الآن تقرأ آية الكرسي لا آية الكراسي. فلسطين الآن تقضي أيام صيامها الماضية لا تصوم شهرا، إنما الآن دخلت في الشهر الثالث وأوشكت على قضائه، فأهل رام الله يخرجون بالخبز، وأهل غزة يخرجون بالخبز، ويخرج من المخيمات الأخرى الخليل من أهل الخليل، ويلتقون في الطريق، كل واحد منهم يأخذ الخبز، خبز أطفاله ونسائه الجياع، ليؤثر به جيرانه وإخوانه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الجهاد في فلسطين انطلاقته كانت عجيبة، هيأ الله له ظرفا فدا أشبه ما يكون ببطولات الرعيل الأول، يوم أن قام صاحب عملية النسر وطار بطائرة شراعية تخفق في ظلام الليل في أجواز الفضاء والبرد قارص، تجمدت أطرافه يحتنق رشاشه ويدير بقضيبين صغيرين من الحديد البارد المتجمد، ظلام الليل يخرق أسماع النائمين الظالمين على حريرهم، ويهبط على اليهود في مخيمهم، ثم يطلق عليهم وابل نيرانه ويموت وليس عنده طلقة واحدة. فلما تم تفتيشه كما يقول مدير جامعة الخليل، أخبرني بنفسه، قالوا وجدوا في جيبه اليمين مصحفا وفي جيبه الشمال شهادته الدراسية. وزاد التهاب المجاهدين هناك يوم أن قام شاب فلسطيني بطعن تاجر يهودي، فقام قريب التاجر أو أخوه وركب شاحنة واجتاح سيارتين الفلسطينيين وقتل فيهم 4 وجرح 9. فسار الناس وأخذوا الجثث، وحاول اليهود بكل قواتهم أن يحجبوا بين الناس وبين جثث الشهداء، فتفانى الشهداء والأبطال على تحصيل هذه الجثث، فأخذوها خطفا من اليهود وساروا بها على ما بها من دماء وجراح، يرددون الله أكبر لا إله إلا الله. والتقى أهل الضفة مع أهل غزة مع أهل جباليا، وبدأت الانتفاضة مسيرتها بإذن الله رب العالمين. في أولها انتفاضة، ثم بعد ذلك ارتقت إلى ذروة تنام الإسلام إلى الجهاد في سبيل الله. والشعراء لهم في هذا المجال إبداع، والله سبحانه وتعالى يقول وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا أشد تنكيلا. يا تلاميذ غزة علمونا بعض ما عندكم فنحن نسينا، علمونا بأن نكون رجالا فلدينا الرجال صاروا عجيبا، علمونا كيف الحجارة تغدو بين أيدي الأطفال ما تنتمينا، كيف تغدو دراجة الطفل لغما وشريط الحرير يغدو كمينا، كيف مصافة الحليب إذا ما اعتقلوها تحولت سكينا. يا تلاميذ غزة لا تبالوا بإذاعاتنا ولا تسمعونا، اضربوا اضربوا بكل قواكم واحزموا أمركم ولا تسألونا، نحن أهل الحساب والجمع والطرح، فخوضوا حروبكم واتركونا، إننا الهاربون من خدمة الجيش، فهاتوا حبالكم واشنقونا، نحن موتى لا يملكون ضريحا ويتامى لا يملكون عيونا، قد لزمنا جحورنا وطلبنا منكم أن تقاتلوا السنين، قد طغرنا أمامكم 1000 قرن وكبرتم خلال شهر قرونا. يا تلاميذ غزة لا تعودوا لكتاباتنا ولا تقرؤونا، نحن آباؤكم فلا تشبهونا، نحن أصنامكم فلا تعبدونا، نتعاطى القات السياسية والقمع ونبني مقابرا وسجونا، حررونا من عقدة الخوف فينا واطرحوا من رؤوسنا الأفيون، علمونا فن التشبث بالدين ولا تتركوا الرسول حزينا، يا أحباءنا الصغار سلاما جعل الله يومكم ياسبينا من شقوق الأرض الخراب طلعتم وزرعتم جراحنا نسرينا هذه ثورة المنابر والذكر فكونوا على الشفاه لحونا أمطرونا بطونة وشموخا واغسلونا من قبحنا اغسلونا إن هذا العصر اليهودي وهم سوف ينهار لو ملكنا اليقين يا مجانين غزة ألف أهلا بالمجانين إنهم حررونا إن عصر العقل السياسي ولا من زمان فعلمونا الجنون. أصبح كل الأمهات في غزة أم طفل الحجارة. إذا ألقى اليهود عليه القبض تقدمت أي امرأة تسير في الشارع واشتبكت مع اليهودي تكلمه واليد الثانية تنزع الطفل منه تدفعه وتنزع الطفل منه يشتمها يضربها يهينها فتجتمع معها الثانية والثالثة والرابعة فيحتار اليهودي فيدور حولك ثم يلتفت فلا يرى الطفل وقد انطلق هناك عبر الأفق لا ليأوي إلى صدر أمه أو يأخذ حلاوة كعادة أطفال اليوم إنما يعود مرة ثانية إلى الجبال يتلمس بيديه الأرض فإذا ما وقعت على حجر ثمين لا يقدر بثمن عاد مرة ثانية يطبع بدماء أنامله بصمات الخلود والشهادة عند الله رب العالمين فاضطر اليهود إلى تكسير أطرافهم وأيديهم وأرجلهم ثم أطلقوهم بعد ذلك وقد شهدنا الأعاجيب مشلول كسروا وجهه ورأسه فعاد يدرب يده الأخرى على الكاراتيه لكي يقاتل بها إن هذه البطولات النادرة كنا نقرأ عنها في تاريخنا البعيد يوم أن قام أبو مجلس في معارك القادسية بعد أن فتحوا بضربة رمح بطنه واندلقت أقتابه على الأرض حملها وأمسك بصافقيه وانطلق إلى جيش الفرس يقول الله أكبر حتى سقط دونه شيء الآن روح الإيمان والجهاد من بيوت الله يوم أن تحرر المسجد وبقيت ملايين المساجد معتقلة تحررت مساجد فلسطين المصحف المحبوس في المساجد انطلق الآن وأخذ المسجد دوره الجهادي الذي كانت تنطلق منه جحافل خالد وسعد وسعيد وشرحبيل وعمر عاد الناس الآن يوجهون المجاهدين في الليل والنهار من مكبرات المساجد مكبرات الصوت إذا هجم اليهود بأسلحتهم المطاطية والذخيرة الحية وقنابل الغاز ورصاص الدمدم المتفجر داخل الجسم بدأت مكبرات الصوت القرية الفلانية تنادي القرية التي أمامها عندكم سيارة إسعاف أنجدونا عندنا جرحى وتأتي سيارة الإسعاف يفتح لها طريق خاص لكثرة تراكم الحجارة والحجارة لها دور حساس ليس فقط هذه التي ترمى بالمقلاع أو اليد آليات اليهود الآن عاجزة أمام حواجز الحجارة التي يجرها الشباب ليلا فأصبحت الآليات المجنزرة لا تستطيع العبور على حواجز وجدران الحجارة عبر الطرق ونشر بالقبس أمس الكاتب يسأل أحد المجاهدين لماذا لا تستخدم المسامير وشظايا الحديد لتعطيل عجلات السيارات قال إنهم الآن لا يأتوننا بسيارات إنهم الآن يأتوننا بمجنزرات والمجنزرات لا تعرقلها إلا كتل الحجارة الكبيرة فنحن في الليل نتعاون بالحبال على جر الحجارة معوقات أمام تقدم اليهود دفاعا عن عرضنا وأرضنا وإذا بثتنا المسامير سيارات الإسعاف لا تصل إلينا فالحجارة التي ستنادي يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فاقتله أصبح دورها الآن يظهر في بدء الجهاد الحقيقي بفلسطين حجارة تمنع تقدم الآليات، حجارة تنزف وجه اليهودي، حجارة تطير من يد مجاهد صغير فيطير معها الرعب، وإن كانت تسقط عند قدم اليهودي فإن الرعب يخترق. وهذه جيوش لا يقدر عليها إلا أحد، تأتي من قاعدة كن فيكون من الله رب العالمين، فألقي في قلوب الذين كفروا به. قذائف الحق عندما تنزل بأيد صادقة متوضئة يكون لها دور عظيم، ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ذاهب، تصيبه بالدمار فيدمغه فإذا هو ذاهب، ولكم الويل. أحبتي في الله، لهذه الانتفاضة المباركة آثار إيجابية كثيرة. من آثارها أن أسطورة الحدود الآمنة التي يدندن حولها اليهود ويشدونها انتهت، فليس هناك حدود آمنة ما دام قلب فلسطين ملتهب. إذا انتهت جسم الإنسان من الداخل فهل ينجو الخارج؟ لا. تطلع على قلوبهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن حال الكافرين في النار. من بركة هذه الانتفاضة قضية التعايش السلمي التي أصبحت الشعوب تدجن بها انتهت حتى داخل فلسطين. فالشباب بعد 67 ظن اليهود أنهم تحت ضغط الضرورة والحاجة وطلب الخبز عملوا في مصانع اليهود، أنتجوا منتجات اليهود، لبسوا الجنز، خالطوهم في مدارسهم في جامعاتهم، فقالوا قضينا على الشعب الفلسطيني. لكن لما جاءت الصحوة الإسلامية هناك ونظمت نفسها واستعانت على إنجاح خططها بالكتمان، ما إن عاد أولئك الشبان من مصانعهم إلى بيوت الله راغبين راهبين، حتى عادوا خلقا جديدا وروحا جديدة تسري في جسد فلسطين كله. فعطاء الإيمان سريع، وعطاء القرآن نفاذ. أما سمعتم عمير بن حمام أمام خطبة النبي القصيرة صلى الله عليه وسلم والأعداء كثرة مالا وسلاحا وطعاما حتى معهم فرقة ترفيه في بدر، من قاتل المشركين اليوم صابرا محتسبا فقتل أدخله الله الجنة. عمير بن الحمام لم ينتظر أمامها أكل تمرة، ألقاها من يده وقال لئن انتظرت حتى آكلك إنه لزمن ذلك. كتر غمده وجرد سيفه وانطلق ركضا لا مشيا، ركضا إلى الله بغير ذلك إلا التقى وطلب المعادي والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاد إلا التقى والبر والرشاد، وقاتل واستشهد في الحال. فدفق الإيمان وفيض الإيمان سريع يوم أن يعرف المسجد دوره. المسلم عندما يسمع خلف الإمام آيات الجهاد كأنها تتنزل الآن، ويعلم أن أرضه مغصوبة وعرضه مهدد ولقمة العيش مسلوبة، فيكون للحرف القرآني نحت داخل قلبه لا ينحت، لا يستوي من يستمع إلى القرآن وهو قرير العين مملوء البطن هادئ البال منعما مصرفا، ومن يفترش الحصى وشوك القتاد كما يقول الشاعر المسلم وهو يصف حال المجاهدين هناك في فلسطين صمتا، وقد نطق الرصاص وحسبنا أن الرصاص إلى الجهاد ينادي، في سفحنا بلت اللهيب معارك وعلى جبال القدس صوت جهادي، كل يصيح بنخوة عربية كل يردد صرخة أدي، أتودعوني حيث أقتل صابرا بيد اليهود وتستباح بلادي يا نائمين على الحرير وما دروا أنا ننام على فراش قتادة. يا نائمين على الحرير وما دروا أن ننام على فراش قتادي متلفعين دم المعارك ما لنا إلا الحصى في القفر ظهر وسادي نغدو على النيران يزكيها لنا غدر اللئام وخسة الأوغاد. ونبيت لا ندري أنصبح بعدها أم أن عين الموت بالمرصاد ونبيت لا ندري أنصبح بعدها أم أن عين الموت بالمرصاد يا نائمين وما دروا أنا هنا لسنا نذوق اليوم طعم رصاد. ظهر الجيل الثالث في فلسطين يدوخ اليهود بعد أن ظنوا أنهم قد قضوا عليه. الانتفاضة أعادت الثقة لهذا الدين وأن المستقبل لهذا الدين وأنه إذا وجد الرجال قامت دولة الإيمان والإسلام. الانتفاضة بينت أهمية العمل من الداخل قبل العمل من الخارج. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل حصون خيبر من داخلها قال سيهزم الجمع ويولون السبيل. جمع اليهود سيهزم من الداخل لا من الخارج. ومن بركات هذه الانتفاضة نجاح التجربة العملية وترك الكلام الخطب الكثيرة عبر سنين طويلة. كذلك تشجيع بعض الجبناء والمترددين في قضية الجهاد وتحرير فلسطين كلها. وبعضهم الآن لا يزال يلوك العبارات القديمة الميتة. من بركات هذه الانتفاضة أنها كشفت كثيرا من الحقائق ورفعت كثيرا من الأقنعة وعرت تماما أناسا افتكوا الزيف. هذه الانتفاضة أعلنت فشل التطبيع وسقوط المعاهدات. هذه الانتفاضة أوجدت الإيثار والجود والتكافل الإيماني الإسلامي بين الناس. فالمحن تجمع بين الناس. هذه الانتفاضة بينت أن الشعب الفلسطيني الآن أصبح محصن. محصن الأخطار تحصن الابتلاءات تفتن ذهب الناس حتى يعدو خالصا. هذه الانتفاضة الآن تتمنع الهجرة من الخارج إلى الداخل. وهم يحاولون تهجيرهم الآن من روسيا 250,000 يهودي. لا أظن أنه سيوافق يهودي واحد بعد أن سمع وشاهد ما حدث في فلسطين. والاتفاقيات بين يهود العالم المبثين في العالم الإسلامي أو غير الإسلامي سيقدمون رجلا الآن ويؤخرونها. وأما الذين في الداخل وبالأخص رؤساء الأموال سيفكرون 1,000 مرة كيف يسربوا أموالهم من فلسطين إلى خارجها ليتبعوها بعد ذلك. لماذا؟ بطفل وحجر. وكذلك تبين أن هذه الانتفاضة ألقت ما يسمى الفرق بين اليهودية والصهيونية. فالصهيوني هو اليهودي واليهودي هو الصهيوني. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل هذا الفصل الخداع الذي ظل جعل كثيرا من الناس المسلمين والعرب يقولون اليهود أحبابنا خاصة إذا كانوا من حزبنا يساريا أو اشتراكيا أو إلى آخره. لا، فالرسول صلى الله عليه وسلم حدد هوية المسلم. يا مسلم يا عبد الله في أي قضية؟ قضية مقاتلة ما فيها ذمية. هذا الحديث ألقى الذمية ساعتها. تقاتلون اليهود فتقتلونهم، ولم يقل تأسرونهم، لم يقل تفادونهم. في هذه المرحلة التي يتحدث عنها الحديث لا ينفع اليهود إلا القتل، لأنهم لا يعرفون معك إلا القتل. تقاتلونهم فتقتلونهم حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فاقتله، فاقتله لا تأسره. معاهدة جنيف لا دور لها الآن كما هي لا دور لها الآن في فلسطين. كسرت أطرافهم، بكرت بطون النساء، سقطت الأجنة من الأرحام، ومعاهدة جنيف ليس لها دور الآن.

فإننا عظمنا لان وانتخر، لا تلوموا سكوتنا فالعتاب المرير شر، ما علمنا بفعلكم نحن عمي بلا بصر، ما انتبهنا لصوتكم إن في أذننا وقر، ليس في وجهنا حيا لا نبالي بما بهر، لا رجاء لنجدة كيف يرجى من الخور، إن طلبتم سلاحنا فهو صدأ بلا شرر، فهو صدأ بلا شرر، أو سألتم معونة كان إعواننا أضر، كل سيف بكفنا صار طبلا على وتر، فاستعينوا بعزمكم إنه واضح الأثر، واستمدوا برجمكم في حصى الأرض ما زخر، ودعونا وشأننا جنبوا عنكم الهذر، واتركوا عنكم الخنا واحذروا زيف مؤتمر، واستزيدوا بصبركم وفق الله من صبر. وأختم أحبتي في الله بهذه المقتطفات من جرائد وصحف اليهود حتى تبينوا أثر ذلك الحجر المسبح. تقول جريدة معاريف: ومن موجة لأخرى قوتهم تزداد وقوتنا تندحر. وتقول بديعوت حرنوت: إنما نشهده هو البداية، ونحن على أبواب رحلة جديدة في هذه الأرض الملعونة. وتحولت أرض الميعاد المقدسة وحائط المبكى، شعب الله المختار يسميها الآن الأرض الملعونة. وصدق الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وتقول ألهم إشمار: إن الأرض تحترق تحت أقدامنا، ولا يمكن لأي قبضة حديدية أن تعيد الهدوء للأراضي المحتلة. تقول جرال زولاين بوس: إن طريق الجحيم يمر في غزة. وتتساءل جميع الصحف العبرية: هل نستطيع الاحتفاظ بهذه الأراضي إلى الأبد؟ ويروي ويقول إثنيري: لقد ولد للشعب الفلسطيني جيل جديد جريء بصورة لا مثيل لها، ما لا يجعل بمقدور أي قوة في الأرض. انظر إلى تصريح المؤرخين هناك والخبراء: قوة في الأرض وليس في فلسطين، وليس بمقدور أي قوة في الأرض السيطرة عليه لمدة طويلة. إن المارد الفلسطيني خرج من القمقم، والقمع لا يكون هو الحل الصحيح. وأصبح لنا دور ينادي الله به: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نفتح باب الجهاد المالي في الطاعات وأموال، لعلها تكون شهادة لنا يوم أن تجتمع الخلائق خيرها وشرها ضرها وفاجرها في عرصات يوم القيامة، فيأتي الدرهم والدينار ينادي على رؤوس الأشهاد: أنا إيمان فلان، أنا إيمان فلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.